بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهم منهم وانقطاعهم من الأب. في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال: وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله. أخرجه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا مسعة في الإسلام، من سعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. رواه أحمد وأبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث. رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب. هذا أيضا مبحث من مباحث المواريث أو الفرائض، وهو ما يتعلق بميراث ابن الملاعنة أو الملاعنة، اسم مفعول أو اسم فاعل، لأنه اسم فاعل باعتبار أنه يصدر منها لعان، واسم مفعول باعتبار أنه يتوجه إليها اللعان أيضا، والزانية أيضا، وكل ذلك لأنه في كلتا الحالتين الحمل أو المولود لا ينسب إلى ماء الرجل، لا ينسب إلى ماء الرجل. فيما يتعلق بالزنا هذا أمره ظاهر باعتبار أنه ابن زنا. أما الملاعنة فإذا كان اللعان يتعلق بالنسب، لأنه معلوم أن الملاعن الزوج يلاعن على أمرين: يلاعن على أن زوجته زانية بمعنى أنه يتهمها بالزنا ولا يجد ما يثبت فيلاعن، وحينئذ يفرق بينهما فرقة أبدية. ملاعنة أخرى في الولد، بمعنى إذا كان لا يعتقد أن هذا الولد منه أو من مائه فإنه يلاعن في نفيه، يلاعن في نفيه. فالكلام في نفي الولد، فإذا نفى الولد فإنه ينتفي، بمعنى إذا اتهمها بالزنا وأن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه حينئذ وتمت الملاعنة، إذن لا ينتسب الولد إليه، فإذا كان الولد لا ينتسب إليه إذن لا يرثه. ولكنه في ابن الملاعنة أو ابن الزانية يرث من أمه، لأن النسب للأم ثابت. فقال: باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما، ميراث الابن يعني الابنين، ابن الملاعنة وابن الزانية، منه يعني بمعنى أنها الأم ترث من ابنها هذا الذي من الزنا، وابنها هذا الذي لعن عنه أبوه، وانقطاعه من الأب يعني أن الأب لا يرث هذا الابن والابن كذلك لا يرث من هذا الأب. طبعا سماه أبا إما تجوزا وإما باعتبار ما كان قبل الملاعنة، أما الزنا فليس هناك أي نسب وإن كان الماء أو كان متخلقا من مائه. قال في حديث المتلاعنين الذي يرويه سهل بن سعد قال وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله له. طبعا معروفة قصة الملاعنين اللي تلاعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخوفهما بالله ويقول فإنها الموجبة ويذكر الزوج ويذكر الزوجة، ولكنه جرى اللعان ففرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فتكملة القصة كما في الحديث هنا قال وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه لأنه نفأ الولد أيضا، فجرت السنة أنه يرثها ويرث، هذا هو الشاهد، يعني ينسب إلى أمه ويرثها وترثه، هذا هو الشاهد، بمعنى أن ابن الملاعنة وكذلك ابن الزانية ينسب إلى أمه ويتوارثون فيما بينهما، فهو يرثها وهي ترثه، وكذلك أيضا طبعا على هذا الأساس لن يكون له عصبة ما دام أنه ليس له أقارب من جهة الأب، فإذا لا يكون له عصبة، لأن العصبة كما تعلمون هم من جهة الأب سواء كانوا إخوان أو أعمام أو أب أو جد. أما الأبناء طبيعي إذا كان له أبناء حينئذ هذا صحيح، الأبن إذا ولد له هذا شيء آخر، طبعا سيكون عصبه وتنتهي الموضوع، لكن إذا لم يكن له أو توفي وهو صغير مثلا وله مال أو لم يتزوج وله مال، فالذي يعصبه عصبة أمه، الذي يعصبه عصبة أمه أو يعصبه عصبة أمه. على كل حال يرثها وترثه على حسب قواعد الميراث التي سبقت معنا. قال وعن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. لا مساعاة، المساعاة هنا الزنا، بمعنى أنه لا زنا في الإسلام مع أنه محرم، وسمي سعى لأن عادة الزانية تسعى بينها، وخاصة إذا كانت من الإماء لأنه كان الإماء تسعى بمعنى أنها تنتقل بين الرجال من أجل الفاحشة. من سعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، يعني هذا قبل، طبعا انتهى الموضوع هذا منسوخ، وإنما استقر الحال على النسب، والزنا ابن الزنا لا ينتسب إلى أبيه وإنما ينتسب إلى أمه. ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث، يعني من غير فراش، ادعى ولد من غير فراش فإنه لا يرث ولا يورث. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث، رواه الترمذي. عاهر بمعنى فجر، والعاهر هو الزاني، ولهذا قال ولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني للزاني الرجم إذا كان محصنا. أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، بمعنى لا ينتسب إلى أبيه، لا يرث ولا يورث، هذا هو الشاهد، لا يرث ولا يورث، رواه الترمذي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده، هذا فيما يتعلق بالملاعنة أو الملاعنة كما قلنا، اسم فاعل واسم مفعول على حسب الاعتبار. إذا كان بالنظر كما قلنا إذا ما صدر منها فهي ملاعنة لأنه يصدر منها اللعان، وملاعنة باعتبار أنه يتوجه إليها اللعان من الزوج. فقال جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعده، هذا هو الشاهد. وإن كان الحديثان حديث عمرو بن شعيب الاثنين فيهما مقال، ولكن هذا لا يختلف فيه أهل العلم فيما يتعلق بأن ابن الزنا لا يرث من أبيه ولا يورث من قبل أبيه، لكنه يرث أمه وترثه. نعم. باب ميراث الحمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود. وعن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل. ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابن عبد الله. قال: باب ميراث الحمل، يعني إذا توفي المتوفى وزوجته حامل، أو توفي المورث وإن لم يكن زوجا كما لو كان أبا يعني وتوفيت، أو أم مثلا ولها، أو أخت يعني بمعنى أخت توفيت، أخت حامل وتوفي أخوها مثلا، بمعنى لأن المولود الذي سيولد سيكون ابن أخ، أو كذلك إذا كانت بنت مثلا توفيت ولها إخوان أيضا، أو أم توفيت، أم حملت وتوفي عنها زوجها، فإن ولدها يكون أخ مثلا، سواء كان أخ لأم أو أخ شقيق إلى آخره. على كل حال المقصود أن إذا توفي المورث زوجا كان بالنسبة للحامل أو أبا بالنسبة للحامل، فإنه ينظر في حاله من حيث توريثه، لكن على كل حال هو يرث عند جماهير أهل العلم أنه يرث، وينظر أو يعتبر في توريث الحمل أو ينظر في توريث الحمل إلى عدة اعتبارات. أولا أن يكون الحمل موجودا قبل وفاة المورث، أن يكون موجود قبل وفاة المورث ولو نطفة، ولو نطفة. ومن هنا طبعا المرأة سواء كانت كما قلنا زوجة أو غير زوجة لابد أن تستبرئ حتى لا يكون في رحمها شيء، سواء فيما يتعلق بالعدة من حيث زواجها هي، أو من حيث تأكد خلو بطنها من حمل فيما يتعلق بالميراث. فإذا يرث الحمل بشرطين: أن يكون موجودا عند أو قبل وفاة المورث ولو نطفة. الشرط الثاني أن يولد حيا، أن يولد حيا بمعنى أن يستهل صارخا، وهذا هو معنى هذا الحديث هنا: إذا استهل المولود. والاستهلال هو الصياح. الحمد لله. وأيضا العطاس يعتبر من نوع من الاستهلال. فإذا استهل المولود بمعنى صدر منه ما يدل على حياة مستقرة، إذا صدر منه ما يدل على حياة مستقرة. فإذا استهل، والأصل استهلال طبعا هو رفع الصوت، ولهذا منه الإهلال بالتلبية، ومنه ظهور الهلال، ولهذا استهل الهلال، لأن الناس عادة إذا ظهر الهلال يتنادون ويخبر بعضهم بعضا، لأنه يدل على دخول شهر جديد، فمنه سمي هلالا، ومنه سمي استهلال، بمعنى إما التنادي برفع الصوت إخبارا بظهور الهلال، ومنه استهل الصبي صارخا بمعنى أنه سقط من بطن أمه ثم بكى، لأن عادة المولود بإذن الله سواء كان ذكرا أو أنثى إذا سقط من بطن أمه أو ولد من حاء أول ما يقابل الدنيا يبكي. ومن هذا من لطائف ما يقول الناس أنه إذا ولد ولد يبكي وتستقبله الناس بفرح، وإذا ترك الدنيا بكى الناس عليه. فعلى كل حال هذه هي حال الدنيا. فالمقصود أنه يرث إذا ولد حيا حياة مستقرة، ومن دلائل الحياة المستقرة البكاء الذي يدل على الحياة، أو الحركة المنتظمة، ليس حركة غير مستقرة، أحيانا قد تكون كحركة المذبوحة وحركة أو نفس خفيف أو نفس مرة أو مرتين، هذا قد لا يدل على حياة، وإنما النفس المستمر لمدة يعني عرفية معروفة، أو صدرت منه حركات معروفة، أو بكاء أو عطاس أو نحو ذلك. فإذا هذان هما الشرطان لتوريث الحمل، أن يكون موجودا في الرحم عند وفاة المورث ولو نطفة، والأمر الثاني أن يولد حيا. كذلك أيضا أن يكون طبعا يولد لأقل مدة الحمل وهي 6 أشهر، أو أكثر مدة الحمل، واختلف العلماء في أكثر مدة الحمل، فقيل 2 سنين وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقيل 4 وهو المشهور مذهب أحمد الشافعي، وقيل 5 وهو منسوب لمذهب مالك. والذي يبدو والله أعلم أنه لا ينظر إلى كثرة السنين إذا ثبت الحمل ولم توطأ، بمعنى أنه لا يحصل وطأ بعد ذلك ما لم تتزوج. فإذا بقيت بعد وفاة المورث وهي حامل ولو امتد إلى أكثر من ذلك، ما دام أنه لم يحصل وطأ من غير المورث اللي هو المتوفى، فإن الأصل نسبة هذا إلى طبعا إذا كنا نتكلم عن النسب، أما إذا نتكلم عن الميراث فهذا على حسب موقعه من الورثة، إن كان أخا أو كان ابنا إلى آخره، أو بنتا إلى آخره، على ما سوف يأتي في التقادير. فالمقصود أنه الصحيح أنه لا ليس هناك مدة، لأن هذا يختلف، وإن كان الغالب بإذن الله أنه لا يتجاوز 9 أشهر، لكن قد يحدث. لكن المقصود ما دام أن الأصل بقاء الرحم، ما دام أن الرحم مشغول بنسمة حية والماء ماء المتوفى ولم يحصل شيء، فالأصل بقاء النسبة، الأصل بقاء النسبة. وإن كان طبعا قد تكون الطب في الوقت الحاضر والوسائل والآلات تصل إلى أشياء أكثر مما يصل إليه المتقدمون، وتفيد غلبة الظن أحيانا في أكثر مما عند المتقدمين، لكن على كل حال يبقى الأمر الأصل بقاء النسبة إلى من تنسب إليه، ما دام أنه لم يأتي ما يكدر على ذلك كما قلنا من وطئ أو نحوه. إذا كان الأمر كذلك فإن الحمل يرث بهذه الشروط التي ذكر. من أجل التوريث أو القسمة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن أمكن للورثة أن ينتظروا حتى يولد هذا الحمل ويعرف حاله فلا تقسم التركة حتى يولد فهذا طيب، إذا انتظروا فهو أحسن حتى لا تكون هناك إلا قسمة واحدة يقسم مرة واحدة. أما إذا تعجلوا أو احتاجوا أو تضرروا أو كان فيهم مثلا أيتام ينفق عليهم ونحو ذلك وهذا هو مصدر وأرادوا القسمة فإنه يقسم، تقسم التركة، ولكن ينظر في الأحوط في حق الحمل، ينظر للأحوط في حق الحمل. وطبعا الاحتمالات كثيرة، احتمال أن لا يكون في الرحم إلا واحد وهذا الواحد قد يكون ذكرا أو أنثى، واحتمال أن يكون اثنين وقد يكون هذا الاثنين ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يكون أنثى وذكر، احتمال أيضا أن يكون أكثر، احتمال أن يكون ثلاثة وقد يكون أكثر، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد يوجد يعني لكنه نادر. ومن هنا اختلاف العلماء في التقدير، فأبو حنيفة رحمه الله يقال يقدر واحد بس، يقدر ذكر لأنه هو الأغلب، يقدر ذكر ويقسم، وإذا تبين فيما بعد يؤخذ من الورثة ويرجع إليه نصيبه حقه إذا كانوا اثنين. وأحمد رحمه الله يقول يقدر حسب الأحوط، إما ذكرين وإما أنثيين، وسوف نبينه بعد قليل، إما أنثيين وإما ذكرين حسب الأكثر. والشافعي رحمه الله يقول يقدر بالأكثر حتى إلى أكثر من ذلك، ثلاثة أو أربعة، لكن الحقيقة ثلاثة أو أربعة نادر، نادر جدا، ثلاثة أو أربعة نادر، نادر جدا. ولهذا حقيقة يبدو أن الأحوط حتى لا يتضرر أيضا الورثة الآخرون فإنه يقدر باثنين، ثم هذا الاثنين ينظر أيهما أحوط في حق الحمل، هل أن يقدر أنثيين أو يقدر ذكرين. الواقع أنه إذا كان الورثة يأخذون أكثر من الثلث، الورثة يأخذون أكثر من الثلث، فإن الأحوط أن يقدر أنثيين. لماذا؟ لأن الأنثيين ستكون ثلثين، تكون أنثيين ثلثين إذا كانت أختين أو كانت بنتين. فإذا كان استحقاق الورثة طبعا غالبا يكون أصحاب فروض، لأن إذا كانوا عصبا عصبا ما هي مشكلة، من أنه هذا العصب قد يرث وقد لا يرث على حسب موقعه مما سوف نمثل بعد قليل. فإذا كان الورثة الموجودين الأحياء نصيبهم أكثر من الثلث، ثلث التركة، فإننا نقدر الحمل بأنثيين حتى لأن الأحوط أن يكون ثلثين. أما إذا كان أقل فإن الأحوط أن نجعلهم ذكرين، نجعلهم ذكرين، لأن غالبا تكون عصبة، عصبة وارثين لا يسقطون، لأن في بعض العصبة يسقطون، لكن العصبة كالأب عاصب وصاحب فرع، والابن أيضا معصب لكن لا يسقط أبدا ونحو ذلك. ثم بعد أن يقدر طبعا يفترضون جميع الاحتمالات، يفترضونه ميت، توضع مسألة باعتباره ميت، وتوضع مسألة باعتباره ذكر واحد، وتوضع مسألة باعتباره أنثى واحد، وتوضع مسألة باعتباره ذكر وأنثى، ومسألة باعتباره أنثيين، قلنا باعتبار ذكرين ولا ما قلنا؟ باعتبار ذكرين. فإذا سير عندنا ست مسائل، يعني ست مسائل نعمل بينها جامعة هي التي تكون المحصلة، وننظر في الأحوط الأكثر نصيب للحمل نبقيه ونقسم على الورثة. إذا كان في الورثة من لا يتأثر نصيبه أبدا، سواء فرضنا ذكر أو ذكرين أو أنثى أو أنثيين، إذا كان أحدهم نصيبه ثابت هذا يأخذ نصيبه، إذا كان أحدهما ينقص نعطيه الحد الأدنى. مثلا لو توفي عن زوجة حامل وجدة وعم، زوجة حامل طبعا إذا يكون المتوفى إيش؟ زوج. مدام الزوجة حامل إذا المتوفى زوج، إذا الحامل يكون إيش؟ ابن. يكون الحامل لأنه منسوب إلى المتوفى، دائما النسبة تكون لمن؟ للمتوفى. وهذه قضية مهمة جدا، حينما نقول أخ يعني أخ للميت، حينما نقول ابن يعني ابن ميت، حينما نقول أم يعني أم الميت. أحيانا بعض الناس قد يقول أم يظنها زوجة أو زوجة يحسبها أم، لا، النسبة دائما للميت. وإذا قلنا زوجة يعني المتوفى زوج أبدا، إذا قلنا توفي عن زوجة وأم وكذا كذا كذا معناته زوجة الميت وأم الميت وأبن الميت والأخ لأم للميت وعم الميت إلى آخر. فحينما نقول توفي عن زوجة وجدة وعم، زوجة حامل توفي عن زوجة حامل وجدة، طبعا جدة ليست فاسدة بمعنى أنها ترث كأم الأم كأم الأب وحتى أم الأم باعتبار تدري بوارث. ف زوجة حامل وجدة صحيحة وعم، الجدة لا يتأثر نصيبها، الجدة لها السدس ولا يتأثر نصيبها، إذن تأخذ نصيبها كاملا، لأنها سواء كان المولود بنت أو كان المولود بنتين أو كان المولود ولد يعني ذكر أو كان ذكرين، الجدة ليست أم، الجدة نصيبها ثابت، السدس تأخذه. العم يوقف نصيبه لا يأخذ شيئا، لماذا؟ احتمال أن يكون ذكر، فإذا كان ذكر مثلا أو ذكرين يأخذون المال كله والعم ليس له شيء، إذن العم لا يأخذ شيئا، الجدة تأخذ نصيبها كاملا. الزوجة زوجة المتوفى ستكون هي زوجة، طبعا إذا ولد حيا ينقص نصيبها، إذا ولد حي، إذا ولد ميتا ستأخذ ربع مثلا باعتبار أنه لم يعقل. إذا كان ليس طبعا حصرنا الإرث طبعا في جدة وعم والزوجة الحامل، طبعا لو كانوا إخوان وأبناء اختلف الحال، لأن ما فرضنا إلا أنه انحصرت التركة في هؤلاء أو انحصر الإرث في هؤلاء، زوجة حامل وجدة وعم. فإذا الجدة تأخذ نصيبها كاملا السدس لأنه لا يتأثر مهما كان الحمل، سواء كان ميتا كان حيا كان ذكرا كان أنثى كان ذكرين كان أنثيين ما يتأثر. العم لا يأخذ شيئا لأن الأحوط في حقه أن لا يأخذ شيئا، لأن احتمال أن يكون الحمل ذكر أو ذكرين، أما لو كان أنثى نعم يكون له نصيب. كذلك الزوجة هنا أيضا تأخذ الثمن، ويبقى الاحتمال طبعا أن يكون المولود يولد حيا، احتمال أن يولد حيا لأن لو ولد ميتا سوف تأخذ الربع. واضح يا مشايخ؟ لو كانت الإرث محصور في زوجة حامل وأم وعم اختلف الحال، الأم يتغير نصيبها، الأم يتغير نصيبها، لأن إذا كان ما فيه فرع وارث أو ولد ميتا مثلا فإنها ستأخذ الثلث، ليس كذلك؟ وكذلك أيضا إذا كان هي ستأخذ الثلث على كل حال، فقط في حالة أن يكون يولد ميت، أما لو ولد حيا فإنها سيكون نصيبها السدس لأنه سيكون له ولد، يعني سيكون للمتوفى ولد، والله عز وجل يقول وإن كان له ولد فلأمه السدس. أما قضية وضع المسائل تقدير الحمل فهذه قد يكون يعني ذكرها قد لا تستوعبونه، لكن لا مانع أن نمثل ونرى. يعني لو أنه توفي عن زوجة حامل وعم، زوجة حامل وعم، طبعا لابد أن نضع التقادير كلها، نضع التقادير كلها. نفترض أولا مسألة أن يكون الحمل ميت، حينئذ ستكون المسألة المحصورة بين زوجة وعم، ستأخذ الزوجة الربع والعم يأخذ الباقي تعصيبا، هذه واحدة. إذن هذه مسألة من إيش؟ من أربعة. الصورة الثانية أن يكون المولود ذكر، أن يكون المولود ذكر، إذن في هذه الحالة ستأخذ الزوجة كم؟ الثمن، والعم لا شيء له. إذن تكون المسألة من كم؟ من ثمانية. إذن تكون المسألة من ثمانية، الزوجة لها الثمن، والحمل هذا افترضنا أنه ذكر سيكون له الباقي. إذا افترضنا أنها أنثى،